على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه أن يتمها وعليه شاء مما يجزئ في الأضحية، ويجب عليه قضاء العمرة بالإجماع ولا يفسد النسك بغيره. أي تقدم أن هذا هو قول الجمهور بالنسبة للقضاء، هذا قول الجمهور وهذا قول الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، فإنه لا يرى المضي في الفاسد. الجمهور يقول يمضي في الفاسد، أما ابن حزم فلا يرى المضي في الفاسد، يقول لا معنى للمضي في الفاسد. قد تقدم أن الصحابة كانوا قد أفتوا بهذا كعمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وآخرين، فلا مناص عنا أو لا عدول عن قولهم. وأما من اشترط أو لم يشترط ثم عرض له عارض منعه من الإكمال، فإن كان قد اشترط حل ولم يجب عليه المجيء من قابل إلا إذا كانت حجة الإسلام، أما إذا كانت نافلة لا يجب عليه. وأما إذا لم يكن قد اشترط فيجب عليه أن ينحر هديا كما قال الله جل وعلا: حتى يبلغ الهدي محلة. وهل يجب علي الحج من قابل؟ قولا للعلماء. القول الأول أنه يجب، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ويستدلون بأن عمرة القضاء سميت بذلك لأنهم قد قضوا. والقول الثاني أنه لا يجب لأن عمرة القضاء سميت القضاء من باب المقاضاة لا من باب القضاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وكونه اعتمر من قابل لم يكن قد اعتمر مع من كان معه حين صد عن البيت، فهذا دليل على أنها لا تجب. وهذه الرواية الثانية عن أحمد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا أصح ما لم يكن عليه حجة الإسلام. نعم. عفى الله عنك. ولا يفسد نسك بغيره، أي لا يفسد نسك الحج أو العمرة بشيء من محظورات الإحرام سوى الجماع كما سبق بيانه. وهذا قول الجمهور خلافا أيضا لابن حزم، فإن ابن حزم شدد في هذا المسائل، يرى أن المعصية تفسد الحج كما أن المعصية تفسد الصيام. ولو أخذ بمذهب ابن حزم ما كان لأحد في هذا العصر لا حج ولا صيام. عفى الله عنك. والمرأة كالرجل في جميع محظورات الإحرام السابقة، وهذا مجمع عليه، إلا أن إحرامها في وجهها فلا يجوز لها تغطيته حال الإحرام بمراصد. وهذا قول ولا دليل عليه، والقول بأن إحرام المرأة في وجهها لا دليل عليه مطلقا، سواء كانت عند محارمها وعند نسائها وعند الأجانب، لا دليل على هذا القول مطلقا. والقول بأن المرأة تلبس شيئا لا يلاصق وجهها هذا لا أصل له، ولك نرى بعض الوافدين الذين يظنون هذا شرعا يضعون شيئا زائدا للمرأة حتى تسدل فلا يلامس وجهها، وهذا من التنطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كلام متنطعون. وهذه ضريبة الجهل والتقليد الأعمى. والصواب أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها مطلقة عند الأجانب، ولا رخصة لها في هذا. وأما عند محارمها فلو غطت وجهها لم يكن عليها جناح. والقول بأن المرأة إذا حجت أو اعتمرت مع زوج ابنتها فلم تكشف له وجب عليها الدم هذا قول ضعيف. نعم قال بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف، لأنه يبنون هذا على هذا الأصل الذي لا دليل عليه أن إحرام المرأة في وجهها، ولذلك جوز للمرأة في الحج أن تكشف وجهها عند الأجانب وهذا ضعيف، بل يجب على المرأة أن تغطي وجهها عند الأجانب ولا رخصة لها في ذلك. إذا كان فشفت وجهها عند الأجانب فهي عاصية. والله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا من الفسوق، لأن المرأة حين تفتن الخلق وتضلهم، والمرأة كلها عورة ووجهها من ذلك عورة، يجب عليها تغطيته عن الأجانب. نعم. أخبرها عنك فلا يجوز لها التغطية حال الإحرام بملاصق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. أخبرها عنك وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إنما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب والإثام والبقع والكمامة ونحوها، لما روى البخاري مرفوعا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين والبرقع أقوى من النقاب، أما غير ذلك فيجوز للمرأة تغطية وجهها به لعدم النهي عنه، وهذا هو الأقرب. الحديث الذي ذكر المؤلف ولا نبه عليه ليس على المرأة حرام إلا في وجهها، هذا خبر منكر، هذا خبر منكر. والمحرمة تجتنب النقاب تجتنب البرقع، ويجب عليها أن تغطي وجهها ولا تكشف شيئا عند الأجانب. قد قال الإمام أحمد رحمه تعالى ولا ظفرها، وهذا الصواب. لكن المرأة حيث ممنوعة محرمة من لبس القفازين تستر يديها بعباءتها، تستر يديها بعباءتها. نعم. عفو الله عنك. ولها لبس المخيط، أي أن للمرأة أن تلبس القميص وغيره مما فصل على قدر أعضاء الإنسان أو على قدر عضو من أعضائه غير الوجه والكفين. ما منعت إلا من القفازين والنقاب فقط، ولذلك لو لبست الشراب والخفين لم يكن عليها جناح، ما في مانع، لأنه لم يرد دليل على منع المرأة من ذلك. إنما منعت المرأة من القفازين فتستر يديها بعباءتها، ومنعت من النقاب وتستر وجهها بما تسدله على رأسها. نعم. أفرعت لعدم النهي عن ذلك في حقها، وهذا مجمع عليه. أما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما فصل لهما كقفازي اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق بيان. كما يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الإفاضة أو طواف العمرة. نعم، هذا صحيح، لكن اشترط في هذا الشرط ألا تضرها. إذا كانت تضرها فمن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرر. أفضل عنك إذا لم يكن بذلك ضرر عليها، سواء كانت هذه الأدوية من الحبوب والإبر وغيرها للمصلحة في ذلك، ولأنه ليس هناك دليل يمنع من استعمالها هذا. وإذا كانت المرأة حائضا ولم تقف الإفاضة فإنه يجوز لها أن تستعمل الإبر التي توقف الحيض إذا لم يكن بذلك ضرر عليها. فإذا توقف وطهرت اغتسلت وطافت، فإن لم يمكنها ذلك أو كان في ذلك ضرر عليها وكان محرمها لن ينتظرها، مع أنه يجب عليه الانتظار إذا لم يكن بذلك ضرر كبير عليه، أو كان الحز في الطائرة سيفوتها إن انتظرت حتى تطهر، ولا يوجد حز آخر أو يوجد حز آخر لكن موعده متأخر، وعليها أو على محرمها ضرر كبير في التأخر، ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف، فإنها تتحفظ وتطوف لا لاضطرارها إلى ذلك. قال رحمه الله باب الفدية.